نيجي لليوم الرابع، الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين. لازم هنا نوضح هدف اليوم بقى، إن إحنا بنقول لهم إن إحنا بنزود الأخصائيين الاجتماعيين في المدرسة إن هم يفهموا قضايا الصحة النفسية اللي موجودة في المنتشرة عندهم في المدرسة. بنهاية اليوم المفروض ان الاخصائيين الاجتماعيين هيعرفوا يحددوا ايه هي اضطرابات الصحة النفسية وازاي يقوا منها، ايه اضطرابات النمو وايه هي بقى اضطرابات النمو وازاي ايه نتعامل معاها.